يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. كنا في الدروس الماضية نتحدث عن أمور من أمور الآخرة المتعلقة بالعرض والحساب والميزان، وكان آخر ما انتهينا إليه هو ذلك، وأن هذه أمور يجب الإيمان بها، وأن ما جاء في القرآن وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يتعلق بها فهو حق، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل الأهواء كالجهمية والمعتزلة الذين أنكروا هذه الأمور، زعما منهم أن هذا ليس له حقيقة، وأن إثبات حقائقه أمر مستحيل، وما ذهب إليه هو الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من علم الغيب وأخبرنا به سبحانه، فيجب الإيمان بما أخبرنا به جل وعلا، ولا يلزم من الإيمان بمثل هذه الأمور أن نقف على حقائقها وعلى أكناهها وعلى كيفياتها، فإن كثيرا من أمور الدنيا التي أخبرنا الله عنها والتي نحس آثارها نحن لم نقف على حقائقها وعلى أكناهها، فإذا كانت هذه الأشياء التي نحس بها ونلمس آثارها ونشاهد آثارها وهي بيننا لا نستطيع أو لم نستطع أن نكتشف كنهها وحقائقها، فمن باب أولى ما أخبر الله عنه بالغيب من أمور الغيب. ولذلك كان من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم يؤمنون بهذه الأمور الغيبية، وأنهم يسلمون بأن الله سبحانه وتعالى ما دام قد أخبرنا عنها وأخبر بوجودها وأخبر عن أحوالها، لذلك يجب علينا أن نؤمن بذلك. وكنا قد انتهينا في شرح ما مضى عند قوله: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. يعني إذا كان هذا القول الذي قاله قول منقول منصوص توقيفي فلا بأس به، أما إذا كان من الأمور المستنتجة أو من الأمور التي توصل إليها بعقله فهذه القضايا ليست محل استنتاج ولا محل إعمال عقل، وإنما هي أمور توقيفية أمور سمعية تتلقى من الشارع فقط. ثم قال: والجنة والنار مخلوقتان. القنطرة هو المكان الذي تمر فيه الماء، يمر فيه الماء، هذا الذي يسمى بالقنطرة، أو المكان الذي يوصل فيه بين واديين يسمى بالقنطرة، يعني نعم يوصل به بين واديين بحيث يمر الماء من بين الواديين، ينتقل من واد إلى واد. قوله والجنة والنار مخلوقتان، وهذا فيه رد على بعض أهل الأهواء الذين قالوا إنها يستحيل أن تكون مخلوقة الآن وإنما ستخلق فيما بعد. وقد زعموا في دعواهم هذه أن الجنة والنار لو كانتا مخلوقتين لكان خلقهما عبثا، إذ لا فائدة من إيجادهما في هذه الدنيا ولن يستفاد منهما، وإنما سيستفاد منهما في الآخرة، ولذلك خلقهما يكون في وقت المناسبة وفي وقت الاستفادة، أما ما قبل ذلك فلا. ونسوا يعني هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق الكون جميعا، هذا الكون الذي يصلح لهذه الحياة، حياة الدنيا والحياة الأبدية الحياة الآخرة، إذ بين الحياتين ارتباط، ولذلك لا يبعد أن يخلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار وأن يخلق كل ما سيكون في الآخرة كما خلق ما سيكون في الدنيا، وهذا دليل على عظمته جل وعلا وعلى تصرفه في هذا الكون، وأنه هو المتصرف له الملك يفعل ما يشاء. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني لا تنتهيان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وذلك كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار قال وأخذ على نفسه عهدا أن يملأهما، يعني يملأ الجنة ويملأ النار، وهذا إنما كان قبل خلق الإنسان، فهو دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان خلقهم الله وقدر سبحانه وتعالى أن تبقيا ولا تفنيا. قال وأن الله فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، أي لكل واحدة منهما، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، أي فمن خلقه لكي يكون من أهل الجنة فإنما هو تفضل من عنده سبحانه وتعالى، يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة، قيل له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال ومن شاء منهم إلى النار عدلا، أي ومن قدر الله عليه دخول النار فإنما يدخلها عدلا، لأنه قد بدا منه ما يستوجب دخول النار، ولذلك يعاقبه الله سبحانه وتعالى ويدخله النار بعدله، ويدخله النار بحسب عصيانه، ويدخله النار مقابل كفره، فيكون ذلك عدلا، يعني لا ظلما منه جل وعلا، بل إن دخولهم النار بهذا من خلال أو عدلا، وأما دخولهم الجنة فهو فضل منه سبحانه وتعالى، لأنه خلق وقدر وأعد وأمد، كما سبق أن مر معنا في مسألة الخلق والإعداد والإمداد، وأن الله إذا شاء بعباده الخير أمدهم وأعدهم، وأما إذا قدر عليهم غير ذلك فهو يخلقهم ويعدهم ولا يمدهم، فلا يقعون أو فلا يقع منهم الخير، وبالتالي يكونون من أهل النار. وقد مر معنا الكلام في هذا كثيرا. قال وكان يعمل أو وكل يعمل، يعني كل من أهل الجنة ومن أهل النار يعمل لما قد فرغ له، أي لما قد فرغ الله من تقديره، لأن الله سبحانه وتعالى كما مر أنه لما خلق الخلق ولما خلق الجنة والنار خلق الإنسان وأخرج من صلب آدم ذريته وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فالله قد قدر الأشياء قبل أن يوجدها بخمسين ألف سنة كما مر معنا. وكل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بتقدير منه سبحانه وتعالى وقضى. قال وصائر إلى ما خلق له، يعني إن كان من أهل الجنة فصائر إليها، وإن كان من أهل النار فصائر إليها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مما يدل على أن هذه الأشياء مقدرة مكتوبة مسجلة، لا تتطلب، يعني هذه أمور مقدرة والناس يسيرون فيها وفق القدر. قال وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. ومعنى مقدران أي قدرهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا علم أن هذا العبد سيختار الخير فقدر له الخير، وعلم أن الآخر سيختار الغير فقدر له الغير. وكل هذه التقديرات إنما هي لعلم الله سبحانه وتعالى السابق الذي قام على ما سيختار العباد فقدر لهم وفق اختياراتهم. يقول المجد، أو يقول ابن أبي العز رحمه الله شرحا لما قاله الإمام الطحاوي، قال أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، يقول اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، يعني ومن قبل الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية. والقدرية والمعتزلة يعني هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وإن كان القدرية أعم من المعتزلة، لأن المعتزلة شاركهم غيرهم في نفي القدر. نعم هم أول من قال بنفي القدر، لكنهم أيضا شاركهم غيرهم، فكل معتزلي قدري وليس كل قدري معتزلي. قال فأنكرت ذلك وقالت بل ينشيهم الله يوم القيامة. قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، لأنهم كما هو معلوم من مذهب المعتزلة أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وأن العباد هم يخلقون أنفسهم، يخلقون أفعالهم، وأن الله لا يعلم عما يفعل العباد إلا بعد أن يقع الفعل منهم، وكل ذلك انتقاص لحق الرب جل وعلا. قاله المعتزلة زاعمين أن هذا هو الذي يحقق مسألة العدل، ونسوا أن الأمر كله بيد الله، وأن الله تعالى يتصرف بما يشاء. قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا، وهذا أيضا من أصولهم، فإنهم يزعمون أن الخير، أن المعتزلة يزعمون مسألة الحسن والقبح، أن الحسن والقبح أمران عقليان، العقل هو الذي يحكم على الفعل بأنه حسن أو يحكم على الفعل بأنه قبيح، وأن الحسن والقبح العقليان يلزم منهما أن الله تعالى لا يفعل إلا الحسن، وأن الله لا ينبغي أو لا يجوز له أن يفعل غير الحسن. وهذا يعني إلزام منهم للرب جل وعلا بأن يفعل شيئا أو لا يفعل شيء، وهو تدخل في قدرة الرب وفي صفاته وفي جلاله وفي أعماله. ولذلك لما قرروا هذه القاعدة في معتقداتهم وصل بهم الأمر إلى هذه المسألة، وهي الحسن والقبح العقليين. ولذلك قالوا إن الله تعالى لو خلق الجنة والنار منذ بداية خلق، يعني منذ وجود الخليقة، فإن هذا يلزم منه أن الله أوجدهما عبثا. قالوا والعبث يعني قبح عقلي لا يجوز في حقه سبحانه. قالوا إذ كيف يخلق الله الجنة والنار وتبقى هذه المدة لا يستفاد منها ولا يعني لا يستفاد منها ولا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد، وهذا ضرب من العبث. تبارك وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيكفي أن الله سبحانه وتعالى أوجدهما وإن كان لما سيكون في الآخرة مما يدل على أن له التصرف الكامل. لو لم يكن من وجود الجنة والنار إلا إثبات التصرف الكامل لله سبحانه وتعالى، كمال التصرف ومطلق التصرف وكمال المشيئة ومطلق المشيئة له، لكان ذلك كافيا، لكان ذلك كافيا في نفي العبث الذي زعمه وادعاه المعتزلة. ها؟ إيه هم ما يرون ذلك، لأنه كما مر معناهم يرون فناء ذلك كله وأنه لا ارتباط بين الدنيا والآخرة. ولذلك قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا. قال وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال. قال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، لما شبهوا ولما وقعت في نفوسهم تلك التشبيهات وتصوروا الرب جل وعلا بما عند العباد وقاسوه على العباد، عند ذلك جاءهم مبدأ التنزيه فسلكوا فيه مسلكا طرفا، حيث دفعهم التنزيه إلى التعطيل، فانتقلوا من طرف التشبيه إلى طرف التعطيل. وكان منهج أهل السنة والجماعة منهجا وسطا، فهم يثبتون لله الأسماء والصفات مع أنهم ينزهون الله عن خلقه وينزهون الله عن مشابهة الخلق. ولذلك أحكموا أمرهم فأثبتوا الصفات ونفوا المشابهة ونزهوا الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ولذلك كان قول السلف قولا وسطا، حيث أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، ونزه الرب من أن يكون فعله مشابها لفعل المخلوقين. أما المعتزلة كما مر معنا كان بداية أمرهم هو القول بالتشبيه، فلما أغرقوا في القول بالتشبيه وجعلوا الرب سبحانه وتعالى كالمخلوقين، عند ذلك نبغت هذه النابغة التي ادعت التنزيه فوقعت في التعطيل، حيث نفت عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته. قال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. قال فمن النصوص الكتاب، يعني التي تثبت خلق الجنة والنار ووجودهما وقيامهما، قال فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وهذه الآية الثانية سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال وعن النار، قال الله تعالى أعدت للكافرين، وقال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إلى غير ذلك من الآيات التي تنص على وجود الجنة. قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. إيش هي دي؟ قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، فكونه يعرض عليه دليل على وجوده، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ثم قال وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، هذا عندما يسأل، عندما يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن ربه، فإذا أجاب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وهكذا بالنسبة للكافر الذي لا يدري ماذا يقول، فعندئذ ينادي مناد ويبشر يعني يوعد بأن يفتح له باب من النار وأن يبين له مقعده وأنه يأتيه من حميمها ومن عذابها، ما الله مجير منه عباده المؤمنين. قال وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش على عهد هذا؟ يقول في نسخة باء على عهد، وهي في رواية مسلم، لكن يبدو أن النسخة التي نقل منها من الصحيحين. قال خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد. قال فذكرت الحديث، يعني عائشة رضي الله عنها، وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت في مقامي هذا كل شيء وعدت به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم حين رأيتموني أقدم أو أقدم حين رأيتموني أقدم. قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة أقدم، ومعناها أقدم نفسي أو رجلي. وكذا صرح القاضي عياض في ضبطه. إيش عندكم؟ عندنا: حتى رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ها؟ النار برضو؟ ما عندنا النار. لكن هو نقل عن عن عن النووي ضبط الكلمة. قال: وفي الصحيحين. نعم. ها؟ لا، هو أن الإنسان يظهر له، يبين له أنه لو كان من أهل النار لكان هذا المقعد يخصص له، لكنه لما كتبه الله من أهل الجنة لم يعد له مقعد في النار. وهذا الحديث الذي جاء فيه أن النبي لما صلى بهم صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف وهو يصلي تقدم، رأوه تقدم، وثم رأوه بعد ذلك قد تأخر، ولذلك سألوه: وقد رأيناك تكعكعت، بمعنى تأخرت. فأخبرهم أنه إنما تقدم لأنه لما عرضت عليه الجنة وما فيها من نعيم أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيهم بشيء من قطف الجنة، يعني من ثمر الجنة الذي يقطف. وأخبرهم أنه لو جاءهم بتلك الثمرة لبقوا يأكلون منها إلى أن تقوم الساعة، لأن ثمار الجنة ما تفنى، ولأن المعروف في ثمر الجنة أنه كلما قطفت منها يعني قطفت منها ثمرة نبتت محلها ثمرتان، ولذلك الشيء لا يفنى ويبقى ويزيد. ثم إنه لما رأى النار يأكل بعضها بعضا تأخر صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه مشاهد حقيقية رآها عليه الصلاة والسلام كلها تؤكد وجود هذه المخلوقات. قال: وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انخسفت الشمس على عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفر. قال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأيت منك شيئا. قالت: ما رأيت خيرا قط. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الله وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. قال وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. إنما هي طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. ما عندنا اختلاف في النسخ. فهذا الحديث أيضا يدل على وجود الجنة حيث إن أرواح المؤمنين تعلق في شجر الجنة، فلو لم تكن موجودة لما كان هذا هذا العلوق. قال وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. نعم. وهذا أيضا قال وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة. وهذا دليل على أنهما موجودتان، فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال ثم فين هذا؟ يقول لسه ما وصلنا إليه. إذا عندك في قفز ليه؟ قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار. قال فذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. قال فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال ونظائر ذلك في السنة كثير. هكذا عندك ولا في اختلاف؟ ها؟ قال ونظائر ذلك في السنة كثيرة. كثير عندك ولا كثيرة؟ نعم، يعني روايات كثيرة. قال وأما على قوله من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. يعني بعضهم قال إن المراد بالجنة الموجودة هي التي كان فيها آدم ثم بعد ذلك أخرج منها، وأما الجنة التي ستكون يوم القيامة فهي ليست ليست موجودة الآن. وهذا يقول قول يعني ظاهر البطلان، لأن الله إنما حدثنا عن الجنة التي وعدنا إياها لا عن الجنة التي كان فيها كان فيها آدم. قال وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. يعني هذه شبهة كأنه أورد شبهة لبعض القائلين بأن النار والجنة لم تخلق بعد. قالوا لأنها لو خلقها الله للزم من خلقها أن يهلكها وأن تفنى عند فناء الدنيا. والجواب أن هذا القول ليس بلازم، لأن الله أخبر أنه إنما يفنى ما كتب له الفناء، أما ما كتب له البقاء فهو باق. والدليل على ذلك أن عرش الله لا يفنى وهو باق، وأن بعض المخلوقات لا تفنى مع فناء الدنيا، لأن هذه كم لم يكتب الله لها الفناء، ويكون من ذلك يعني ممن لم يكتب الله له الفناء الجنة والنار، فتبقيان على ما هي عليه. قال: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث استدل به القائلون بأن الجنة والنار لم تخلق، قالوا لأن الله يقول إن غراسها، فلو كانت مخلوقة لكانت مغروسة ولما احتاجت إلى غراس جديد، فكون هذه الجنات تتطلب أو تحتاج إلى غراس جديد، وهو قول الناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهو دليل على عدم خلقها. هذه شبهة أيضا ساقها بما استدل به القائلون بعدم الخلق. قال: وفيه أيضا يعني وفي جامع الترمذي قال: من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: أيوة، من الشبه التي ذكروها. وكذا قوله عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أي فلو كانت الجنة مخلوقة لكان بيت امرأة فرعون موجودا، ولما احتاجت إلى أن تطلب من الله أن يبني لها ذلك البيت. هذه شبههم التي ساقوها، وتعقبها الشارح بقوله: فالجواب أنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل. يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما هي من هذا القدر، يعني من أن الله يحدث فيها أشياء يعني بحسب ما يحتاج إليه المخلوقون وما يتمنونه فيها وما يرجوه وكل ما يخطر على بالهم وما يحبونه، الله سبحانه وتعالى يحدثه لهم زيادة في تكريمهم. وهذا لا يلزم أن لا تكون الجنة والنار مخلوقتان الآن، بل هو دليل على أنهما موجودتان، وإنما يزاد في النشأة فيهما من أجل يعني أن الله سبحانه وتعالى يمتع أبناء الجنة وأهل الجنة فيها. نعم. وأما احتجاجكم بقوله تعالى قل كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم يعني فهذا دليل لا يصلح أن فهذا الاستشهاد ليس دليلا وإنما أتيتم يعني وإنما وقعتم فيما وقعتم فيه من سوء فهمكم للآية معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام لأن قوله كل شيء هالك إلا وجهه هذا أو هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعني أجاب بها على سؤال والله أخبر أن كل شيء هالك يعني مما قدر الله هلاكة وهذه أشياء لم يقدر الله سبحانه وتعالى هلاكها ولذلك تبقى ولا تدخل في هذا العموم الذي جاء في قوله كل شيء وقد مر معنا فيما مضى أن هناك أشياء يعني عامة تأتي أشياء تأتي عامة يراد بها فيما يناسبها كما جاء في قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أي تدمر كل شيء قابل لإيه؟ للتدمير أما ما ليس قابل للتدمير فهذا غير داخل في هذا العموم وكذلك فيما مر معنا في قول الهدهد لسليمان عندما تحدث عن ملك بلقيس قال إيه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم والمراد أوتيت من كل شيء يصلح للملك وليس كل شيء بدليل أن أشياء كثيرة لم تكن عندها ولما جاءها كتاب سليمان وقرأته وأدركت وخشيت على ملكها فلو كان عندها كل شيء لما وقع منها إيش ذلك الخوف وهكذا في قوله هنا كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا كل شيء هالك من الأشياء التي تقبل الهلاك أما ما لا يقبل الهلاك فغير داخل في هذا العموم هؤلاء الذين قالوا بفناء النار لأن احنا عندنا من أقوال أصحاب البدع منهم من قال بأن النار تفنى أن النار والجنة تفنيان كما قالوا بأنها يعني بعضهم قال إنها لم تخلق حتى الآن وبعضهم قال إنها أيضا سيأتي يوم على الجنة والنار وأنهما يعني تصفقان وليس فيها أحد بمعنى أنها تفنيان والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهما تبقيان ولا تفنيان كما ذكر ذلك فقولوا إخوانكم يعني هنا يعني ممن شاركوكم في هذه المقولة الباطلة قال ولكن الله وفق وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولذلك لا يقع منها هلاك وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وهذا لا يهلك. وقيل المراد إلا ملكه، يعني كل شيء يهلك إلا ملك الله ومن ملكه الجنة والنار. وقيل إلا ما أريد به وجهه. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان. نعم، على كل حال ما دام قال وقيل فهذا قول مصدر يعني ممرض، يعني هذا القول قيل، لكن كل هذه الأقوال تستثني، يستثنى فيها الجنة والنار. قال وكذلك، نعم، إن الله تعالى قال أو أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه. يعني كأن هذا إجابة لما وقع في نفس الملائكة، لا طمع الملائكة، نعم، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا، أي وطمعت الملائكة في البقاء. قال لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار، أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى، يعني من النصوص. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. لكن تعقب المعلق قال إن هذا القول ليس من قول السلف، يعني ما أثر وما نقل عن بعض السلف من الصحابة فهو نقل غير صحيح عنه، إذ يروى ذلك عن عمر، ويروى ذلك عن أبي هريرة، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة، لكن النقل عنهم لم يثبت، ولذلك لا يصح أن ينسب هذا القول إليهم. هذا كذا، يعني هذا أوله البعض بأن المراد بأن الذي يصفق وأن الذي يختخل منه النار أو تخل النار منهم هم الذين عذبوا وهم موحدون ثم أخرجوا منها إلى الجنة، لكن نحن الآن بنتكلم عن قضية مطلق، القضية عن قضية مطلقة وهي فناء النار مطلقا، هذا الذي رده، ولذلك قال هنا وما يروى عن بعض السلف من القول بفناء النار إن صح قول ضعيف مرجوح مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد وبقاء أهلها فيها، مثل قوله سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ومثل قوله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ومثل ما صح في أحاديث الشفاعة أن الله يقول يشفع لنبيه أن يخرج من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من قال لا إله إلا الله، ومفهومه أن غير هؤلاء لا تكون لهم شفاعة ولا يخرجون من النار، وأنه لا يبقى في النار إلا من قال إلا من حبسه القرآن وهم الكفار، أما من دخلها من الموحدين فإنه لا بد من خروجه منها برحمة أرحم الراحمين. قال وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكر عليه عامة أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة أحسن، وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. يعني كما يقول الحوادث لها أول ولها إيه ولها آخر، وهذا البحث مر معنا فيما مضى وعرفنا أن هناك حوادث لا أول لها كما نقل أو كما ذكر في مسألة العرش، وحوادث لا آخر لها كما ذكر في مسألة الجنة والإيه والنار. قال وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. ها؟ قال وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة، وهذا هو الفناء. قال وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، ونحن قلنا إن فيها ثلاثة أقوال. هناك حوادث لا لها أول ولها آخر، وحوادث لا أول لها ولها آخر، وحوادث لا آخر لها ولها لا وحوادث لا أول لا آخر لها حوادث لها أول ولا آخر لها وحوادث لا أول لها ولا آخر. وهذا القول الرابع مثل به شيخ الإسلام بمسألة العرش، وأما ما له أول وليس له آخر مثلوا له بالجنة والنار. نعم، لأنه استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كان الله وليس كان الله ولا شيء ولا شيء إيه ولا شيء وكان عرشه على الماء، فقالوا هذا النص دل على وجود العرش قبل المخلوقات، ومن هنا قالوا بأنه لا أول له. هو رواية قبله ومعه وقال إن الرواية الصحيحة لا شيء إيه قبله، وأما رواية معه فلم تصح. مر معنا هذا البحث في دراسة طويلة قضيناها فيما مضى. نعم. ها؟ ما سمعت؟ معناها لا آخر لها، لا آخر لها. نعم، هي لها أول لأن الله أخبر إن خلق الجنة، فخلقه الجنة دليل على أن لها أول، وكونها باقية لا تفنى دليل على أن لها لا آخر لها. وقلنا هذا الحديث ما هو ثابت. قال هي حقيقة قضية فلسفية مبنية على تخرص هذا المذهب الذي بنى عليه المعتزلة آراءه. قال وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا. ونحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات بالصفات التي اتصف بها قوة وفعلا، فاتصافه بها قوة أزلا ولما وجدت أسبابها اتصف بها فعلا. وهذا لا يعني أن الحوادث طرأت عليه بعد أن لم يكن، بل إنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق القلب، وموصوف بأنه رازق قبل أن إيه؟ قبل أن يرزقهم. وعندما رزقهم أيضا هو موصوف بالرزق، وعندما خلقهم هو موصوف بالخلق، لم يطرأ الوصف عليه. النصوص التي عندنا، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم، والعرش من المخلوقات، لكن لما جاء هذا النص كان الله ولا شيء وكان عرشه على الماء، استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يمكن وجود حوادث لا أول لها. وقوله يمكن ليس قطعا، لكن أن النصوص التي وردت تدل على ذلك. ومن هنا يعني المسألة محل خلاف ومحل نزاع. والأسلم أن يقول الإنسان إن الله سبحانه وتعالى خلق كل هذه المخلوقات. قال: وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته، وإنما يكون يعني لم يفعله لأمر متعلق بمشيئته جل وعلا. ولذلك نحن لما تكلمنا عن صفات الأفعال قلنا إن صفات الأفعال ضابطها إيه؟ أنها متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهو قادر على فعلها أزلا، لكنه كونه لم يفعلها لا يعني أنها كانت ممتنعة عليه.